سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي أدركت نفسها وأراها لو تكلمت وتصدقت أفتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ثم بعد ذلك جاء مالك رحمه الله بأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر اسم هذا الرجل هنا، وبعضهم يقول هو سعد المتقدم هناك، والراوي اختلف، هناك سماه وهنا قال رجل، ولا يضر عدم معرفة هذا الرجل لأن السؤال خاص به والجواب عام للجميع. إن أمي افتلتت نفسها، الافتلات أو الفلتة الشيء الذي يأتي بغتة ويمضي، كما تقول انفلت الحبل من يدي، جاء فلان أو جاءت كانت بيعة أبي بكر فلتة ولكن الله سلم، يعني مفاجأة كانت مباغتة لكنها مضت، وهكذا يقولون، أي أنها ماتت موتة الفجأة، فوجئت وفلتت نفسها، بخلاف الشخص الذي يمرض ويشتد المرض وتأتيه الوعكة فيستشعر بأن هذا المرض قد يعقبه الموت، فالموت لا يأتيه بغتة ولا يأتيه فلتة، ولكن هناك مقدمات توحي بوجود أو توحي غالبا بوقوع الموت بعدها. يقول الرجل أراها، يعني أظنها لو تكلمت لتصدقت. هناك القضية في أم سعد أوصي، وهنا لتصدقت. يريد مالك رحمه الله أن يبين بأن الباب عام، سواء بوصية أو أنه يقول أوصي بثلث مالي صدقة عن أبوي وهو في الحياة، أوصي بضحية عن كل سنة ضحيتين، واحدة لي وواحدة لوالدي، أو أوقف هذا البيت على والدي بعد وفاتي، كل ذلك من الوصية. وهنا قال أراها لو تكلمت لتصدقت. إذن انتفاع الميت بعمل الحي، سواء منجزا كالصدقة أو بوصية يوصي بها الحي عن الميت لو مات هو الموصي بنفسه. قال نعم، وأجابه صلى الله عليه وسلم بذلك. وهنا يرى الباجي بأن لو تكلمت لتصدقت، ما نوع تلك الصدقة؟ أهي وفاء لكفارة واجبة؟ أهي كفارة لصيام عليها؟ أهي صدقة مندوبة تحبها؟ وكيف عرف أنها لو تكلمت تصدقت؟ لماذا لم يقل اعتقت؟ لماذا لم يقل أوصت؟ قالوا لعله من طول معاشرتها وعرف من حالتها أنها كانت تحب الصدقة. وهكذا من بر الوالدين كما فعل سعد برا بأمه وأنفذ ما كانت يمكن أن توصي به لو كانت تملك، كذلك هذا الرجل عرف رغبة أمه في الحياة ولكنها عاجلتها المنية ولم تتصدق، ولو تمكنت لتصدقت سواء كان من مالها أو لا، يهمنا أنها تصدقت ولكن لم تجد فرصة. وهنا يقف العلماء فيما ينبغي على الإنسان لو كان عازما على فعل الخير أن يبادر وأن ينجز. وقد جاء في بعض الوصايا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوصى بعض أصحابه، كن وصي نفسك واجمع ذهاب سفرك، أي اجمع الزاد السفر الطويل، وكن وصي نفسك، بمعنى الإنسان يؤخر إلى أن يأتي مرض الموت، يقول افعلوا من بعد كذا، سددوا ديون كذا، تصدقوا على فلان كذا. لا يا أخي، أنت وصي نفسك في حال العافية، نجز ما تريد أن توصي به يفعل لك من بعدك. كن أنت وصي نفسك، أي قم أنت بوفاء دينك، قم أنت بفعل الخير لنفسك وأنت معافا شديد، حجوا قبل أن لا تحجوا، يعني انتهز فرصة استطاعتك بدلا من أن تؤخر إلى أن تأتي في وقت تعجز وترجو ممن وراءك أن يقوم نيابة عنك. لا، وبعض السلف يقول إن السلف كانوا يستعيذون من موت الفجأة لأنه لم يستعد للموت، وإذا كان عليه دين لم يوفه، وإذا كان يريد أن يوصي بوصايا لم يستطع أن ينفذها، فالواجب عليه أن يحتاط لنفسه مقدما. وعلى هذا يكون السؤال الثاني أو الأثر الثاني الذي جاء به مالك رحمه الله إيضاح بأن الحي ينتفع بعموم الصدقة عن طريق وصية أو عن طريق صدقة منجزة.